زادت بك غسل الكرام الكرام زادت بك غسل الكرام الكرام زادت بك غسل الكرام الكرام الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم أعزائنا المشاهدين، مرحبا بكم في برنامجكم السميعة. النهاردة بإذن الله هنكلمكم عن قارئ جميل، صوت نقي وصوت صافي، امتداد لعباقرة وعمالقة التلاوة، ويعتبر الوريث لفضيلة الشيخ محمد، فضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل. معانا النهاردة القارئ الطبيب أحمد نعينة. القارئ الطبيب أحمد نعينة ولد في 15 مارس عام 1954 في مطوبس في كفر الشيخ. حفظ القرآن الكريم على يد الشيخ أحمد الشوى، ثم جوده على يد الشيخ أمين هلالي، وتعلم القراءات السبع والتفسير على يد الشيخ محمد فريد نعمان. دي في الفترة الأولى في حياته، دي الفترة الأولى في حياته. وكان في موقف حكى عنه فضيلة الشيخ أحمد نعينة، إن هو وهو صغير كان بيظن في سنة 1960 تقريبا، كان بيظن إن قراءة القرآن الكريم محصورة بس للمكفوفين بس، يعني أي واحد كفيف بس هو اللي بيقرأ القرآن، هو كان يظن ذلك يعني هو صغير. لكن عرف بقى ان الموضوع عكس كده تماما، ان اي حد يقرا قران مش واقفه على المكفوفين بس. ايه اللي حصل؟ كان الشيخ مصطفى اسماعيل في قريه مجاوره لقريته هيقرا القران في مناسبه دينيه او في محفل قراني، فاصطحب بعض الزملاء من الشباب وهم صغيرين وراحوا قال ما نحضر نسمع فضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل. وهو هناك شاف الشيخ مصطفى إسماعيل لأول مرة في حياته، ولقى له هو مفتح مش كفيف يعني، فعرف بقى وأدرك من ساعتها إن قراءة القرآن الكريم ليست قاصرة على المكفوفين فقط. الشيخ نعينة تشجع وبدأ يقرأ القرآن بين زملائه في المدرسة، واشتهر بينهم بصوته الجميل العذب. وبعد كده ذهب إلى الإسكندرية في مطلع السبعينيات، يعني سنة 1970 يعني، وسمعوا مين بقى؟ سمعوا الشيخ أحمد أو الدكتور أحمد السيد درويش، وهو كان رئيس جمعية الشبان المسلمين، في الاحتفالات والمناسبات قام واخده قال له تعالى بقى انت بقى معايا في المناسبات والاحتفالات في اسكندرية اللي بنعملها في الجمعية، تقرأ القرآن الكريم، لحد ما اشتهر في الاسكندرية بسرعة البرق، لأن صوته جميل جدا جدا جدا وأداءه راقي وتلوته جميلة. وكان في بداية حياته بيقلد فضيلة الشيخ مصطفى اسماعيل، لكن بعد كده بدأ يستقل بشخصيته أو بطريقته هو الشخصية. التحق فضيلة الدكتور الشيخ القارئ أحمد نعينة بعد كده بكلية الطب في جامعة الإسكندرية. تعالوا الأول نسمع هذا المقطع الجميل لتلاوة مباركة لفضيلة الدكتور القارئ الطبيب أحمد نعينة. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر الذكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. القارئ الطبيب أحمد نعينع أصبح قارئ الصورة في اسكندرية بعد ما اشتهر في الاسكندرية هناك وزاع صيته وكل الناس بقت عارفاه. أصبح قارئ الصورة بمسجد اسمه السماك بحي غيط العنب. قعد في المسجد ده 10 سنوات يقرأ القرآن في هذا المسجد من عام 1970 لحد 1980، يعني كل دي قبل، يعني كل اللي أنا حكيته ده قبل فترة اعتماده بالإذاعة. وبعدين في احتفال حصل في اسكندرية أيام الرئيس السادات في عيد اسمه عيد البحرية على رصيف 6 بالإسكندرية، وكان الرئيس السادات موجود في هذا الاحتفال، وقرأ الطبيب الشاب الطبيب لسه بقى شاب صغير أحمد نعينع في هذا الاحتفال. الشهر أكتر بقى، الشهر أكتر لما الناس سمعته وانبهروا بصوته وأداؤه الجميل، هذا الشاب الصغير واللي بيدرس في كلية الطب. بعدها كده بشهر بالظبط بعد من تلاوته الجميلة ديت اعتمد في الإذاعة عام 1979، وكان أول فجر يقرأ فيه في يوم 15 يناير عام 1980. الرئيس السادات ضمه إلى فريق السكرتارية بتاعته، أصبح هو يقرأ في المناسبات اللي الرئيس السادات بيروح فيها، وأصبح هو من فريق السكرتارية بعد اغتيال السيد الرئيس محمد أنور السادات. الشيخ أحمد نعينع ترك السكرتارية وذهب للعمل في المركز الطبي في شركة المقاولين العرب. بعد كده الشيخ أحمد نعينع أصبح قارئ الصورة في مسجد الحسين خلفا بعد وفاة الشيخ محمود علي البنا. الشيخ دكتور أحمد نعينع حصل على المركز الأول في المسابقة الدولية لقراءة القرآن الكريم بأندونيسيا، وسجل القرآن الكريم كاملا مجودا ومرتلا، وسجله برضو لإذاعة أبو ظبي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ لنا شيخنا الدكتور أحمد نعينع. تعالوا نسمع مع بعض هذا المقطع الرائع لفضيلة الشيخ أحمد نعينع. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ وعن صوت الشيخ وأداؤه يحدثنا فضيلة القارئ والمبتهل هاني زيتون خبير الصوت والنغم القرآني. الدكتور نعينع هذا القارئ الشيك، بعتبره كلقب كده، القارئ الشيك. مش بس الشياكة في طريقة لبسه، لكن أيضا الشياكة في تلاوته للقرآن الكريم. تحس كده بالستايل المهذب في تلاوة القرآن الكريم. الدكتور أحمد نعينع واحد من أفضل من قلده عمنا الشيخ مصطفى باشا إسماعيل. أنا دايما بحب أقول على عمنا الشيخ مصطفى إسماعيل مصطفى باشا إسماعيل، لأنه مدرسة كبيرة. عمنا الدكتور أحمد نعينع أجاد تقليد الشيخ مصطفى إسماعيل، ومع حسن تقليده للشيخ مصطفى إسماعيل إلا أنه قدر أنه هو يدي لنفسه الطابع الشخصي المميز به. وتلاقي كل قارئ ليه مقام معين كده هو بينجلي فيه. يعني طبيعي ان القارئ بيمر على كل المقامات كويس، ولكن في مقام معين القارئ يعني بيبدع ويتألق فيه. حقيقة الدكتور نعينع أبدع في كل المقامات، ولكن بالأخص مقام النهاوند، للدرجة ان هو في بعض تلاواته، اللي متابع تلاواته يلاحظ كده ان في بعض القراءات القصيرة، التلاوات القصيرة للدكتور نعينع بيبدأ بمقام النهاوند. إلى جانب أن الدكتور نعينع فيه ميزة حلوة قوي، أتمنى أن القراء الصاعدين يتعلموا من الميزة دي. إيه هي؟ أنه بيقدر يوزع مجهوده على مدار التلاوة. يعني في قارئ تلاقيه بادئ سخن، أول ما يبدأ التلاوة ياخد له كده دقيقة على المقام البياتي، وهب ينطلق للرصد وطاخ طيخ طوخ، وتلاقي في وسط التلاوة كده خلاص الطاقة بتاعته استهلكت. إنما الدكتور نعينع عنده الحنكة والخبرة والخضرمة إنه هو يوزع مجهوده على كل التلاوة من أولها لحد آخرها. ولذلك ربنا يا رب يعني يديله الصحة والعافية القارئ الدكتور أحمد نعينع، بفضل الله تعالى ربنا يديله الصحة إن هو محافظ على مستواه الجيد في تلاوة القرآن الكريم. في برنامج السميعة عندنا مواهب على الطريق، مواهب في تلاوة القرآن الكريم ومواهب في الابتهالات الدينية. تعالوا نشوف النهاردة موهبة اليوم. فصل القول. فصل القول فذا